مرحبا، أنا أريج النابلسي، سأقرأ لكم قصة رولا والهاتف النقال من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبها عبد الله الزاغة. رولا والهاتف النقال. كانت رولا جالسة في غرفتها عندما أشارت الساعة إلى 9، فدخلت الأم غرفة رولا وأخبرتها أنه حان موعد النوم. ذهبت رولا إلى سريرها، واقتربت والدتها منها وقبلتها على جبينها وأطفأت النور وخرجت. ولكن ما لم تعرفه والدة رولا هو أن ابنتها رولا قد أخذت هاتفها النقال دون علمها لتلعب به في الليل. وبعد أن خرجت والدتها من الغرفة، جلست رولا على السرير لتبدأ اللعب بالألعاب الموجودة في هاتف والدتها. ضغطت على زر التشغيل لكن الجهاز لم يعمل، مما جعل رولا تشعر بالقلق. أعادت المحاولة دون فائدة، وبعد قليل أضاء الهاتف النقال. ففرحت رولا كثيراً، ولكنها دهشت كثيراً عندما أصدر الهاتف صوتاً غريباً. قال الصوت: لقد أيقظتني من نومي وأخذتني من عندي والدتك، لماذا فعلت كل هذا؟ شعرت رولا بالخوف لأن الهاتف يتكلم ولم ترد عليه، فقال لها: لا تقلقي يا رولا، ولكن ما تفعلينه ليس بالعمل الجيد. فقالت رولا: إنني لا أشعر بالنعاس ولا أريد أن أنام، لذلك أردت أن ألعب قليلا، هذا كل شيء. فقال الهاتف: أولا أنت تحتاجين إلى النوم، لأن غدا يوم مدرسي ويجب أن تكوني نشيطة في الصباح لكي تفهمي دروسك، وثانيا أن تأخذي هاتف والدتك دون علمها تصرف خاطئ وغير مؤدب. شعرت رولا بالذنب لما فعلت، وقالت بعد أن فكرت قليلا: أنا آسفة لأني فعلت ذلك، لم أقصد أن أزعجك، وأعدك بأني لن أقوم بهذا الفعل مرة أخرى. قال الهاتف النقال: أحسنت يا رولا، ولكن عليك أن تعتذري من أمك أولا، اذهبي بي الآن إلى أمك وأخبريها بما فعلت. ذهبت رولا إلى أمها وهي تحمل بيدها الهاتف النقال، فقالت الأم: رولا، لماذا أنت مستيقظة؟ هل أنت بخير؟ قالت رولا: نعم أنا بخير، ولكني لم أشعر بالنعاس فأخذت هاتفك النقال دون علمك، وأنا آسفة على ذلك، ولا أحب أن تغضبي مني يا أمي. ابتسمت الأم وقالت: لا عليك، المهم أنك اعترفت بخطئك وأنك لن تكرريه مرة أخرى، والآن اذهبي إلى سريرك ونامي، لأن غدا يوم مدرسي. مسموع صوت المعرفة.